بل قرنه الله تعالى بالعبادات والأخلاق والفضائل، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقرنه سبحانه بالتسبيح والاستغفار فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. وقرنه باليقين قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرنه سبحانه بالتوكل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كما ربطه سبحانه بالشكر: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد ذكرنا في خطبة سابقة عن الصبر آيات كثيرة عن الصبر حتى بلغت معظم العبادات، وهي منقولة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، بما يغني عن إعادتها الآن. أيها الإخوة المؤمنون، الصابرون هم من أعظم الناس جزاء ومن أكثرهم سعادة يوم القيامة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله تعالى إلا لعبد كريم عنده. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه، يعني عوضه، فعاضه ما كان من انتزع من الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. يعني لو أن الله تعالى أعطى عبدا من العباد الدنيا بأسرها والأولاد وكثيرا من الأشياء ثم أخذها منه فصبر، كان ماذا؟ فعاضه ما كان من انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه، أي كان الصبر أفضل. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن كل فعل محرم. النفس واللسان والجوارح، وحبس الجوارح عن كل فعل محرم كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور. وهناك الصبر الجميل، أي الذي لا عتاب فيه، لكن بالنسبة للمصائب يقول سبحانه: فاصبر صبرا جميلا. قال الشوكاني رحمه الله: معنى الصبر الجميل هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدري بأنه مصاب، يمشي مع الناس كأنه إنسان عادي تماما حتى لا يعرف أنه صاحب المصيبة. هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدري بأنه مصاب. وقيل: الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يكون معه تبرم ولا تسخط ولا شكوى لغير الله ولا ملل ولا اعتراض على أمر الله ولا انقطاع عن طاعة الله، ولكن الصبر الذي يصاحبه الإيمان بقدر الله تعالى والرضا به وأن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهناك أنواع للصبر كثيرة نكتفي منها بهذا التقسيم. وللصبر ثلاثة أنواع هي: الصبر على طاعة الله أي كالصلاة والوضوء وإخراج الزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله يعني لا يقترف المعاصي أمامه الشهوات وأمامه الحرام وأمامه الخزنة وهو محاسب يفعل في الحسابات ما يشاء ولا يعرف صاحب الشركة، يصبر عن الحرام والصبر عن معصية الله تعالى. إذن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على الأقدار والمصائب والابتلاءات. أتدرون أي الأنواع أفضل؟ والصبر على الطاعة أفضل الأنواع الثلاثة، لأن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية، والصبر على الطاعة وعن المعصية أكمل من الصبر على الأقدار، فإن الصبر فيها اختيار وإيثار ومحبة، أما الصبر على المصيبة فإنه أمر جرى بغير اختيار العبد ولا كسب له فيه، فليس له فيه حيلة غير الصبر. كما قلنا من قبل، يقول شيخ الإسلام: كان صبر العزيز، كان صبر يوسف عليه السلام عن مراودة امرأة العزيز أعظم من صبري على إلقاء إخوتي له في الجب، على إلقاء إخوتي له في الجب أي في البئر، كتف وألقي في البئر، ليس له اختيار. أما أمام مراودة امرأة العزيز وهو شاب وفي بلد غربة، والمرأة ذات منصب وجمال وكذا وكذا، بعد ذلك يخاف الله تعالى. والعاقل هو الذي يدرك أن الدنيا دار هموم وغموم وبلاء، وليست دار راحة ونعيم وهناء. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فيها الأمراض والأكدار، ولم يدق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. ماذا بالنسبة لهذه الدنيا؟ ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن فيها. لو كانت للذة، ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن فيها. سبحان الله. إذن ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. اصبر ففي الصبر خير لو علمت به، لطبت نفسا ولم تجزع من الألم، واعلم بأنك لو لم تصطبر كرما صبرت رخما على ما خط بالقلم أي في اللوح المحفوظ. إذا لم تصبر طوعا ستصبر كرها. أما عن مراتب الناس عند المصيبة، هي أربع مراتب، وانتبه معي. الناس عند المصيبة على مراتب أربعة. المرتبة الأولى التسخط، وهو على أنواع. النوع الأول أن يكون بالقلب كأن يتسخط على ربه، يغتاظ مما قدره الله عليه فهو حرام وقد يؤدي إلى الكفر. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. النوع الثاني من التسخط أن يكون التسخط باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام. النوع الثالث من التسخط أي تابع للمرتبة الأولى، أن يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام مناف للصبر الواجب. رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. ثم أنشده: وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. روي أنه كان في زمن حاتم الأصم رجل يقال له معاذ الكبير، أصابته مصيبة فجزع منها وأمر بإحضار النائحات وكسر الأواني، فسمعه حاتم الأصم فذهب إلى تعزيته مع تلامذته، ثم قام بحيلة، تدرون ماذا فعل؟ وآمر تلميذا له فقال: إذا جلست فاسألني عن قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. وبصفة عامة إن الإنسان هنا في الغالب يقصد بها الكافر بصفة عامة، لكن بعض التفاسير، لكن الأصل أنه يقصد بها الكافر. إذا جلست فاسألني عن قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. فسأل فقال حاتم، أي التلميذ سأل حاتم: ليس هذا موضع السؤال. فسأله ثانيا وثالثا فقال معناه: أن الإنسان لكفور، عداد للمصائب، نساء للنعم، مثل معاد هذا، أي صاحب الذي جمع الناس. إن الله تعالى متعه بالنعم 50 سنة فلم يجمع الناس عليها شاكرا لله عز وجل، فلما أصابته مصيبة جمع الناس يشكو من الله تعالى. فقال معاذ: بلى، إن معاذا لكنود، عداد للمصائب، نساء للنعم. فأمر بإخراج النائحات، وتابعا ذلك وذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. إذن المرتبة الأولى مرتبة التسخط، المرتبة الثانية الصبر، وهو كما قال الشاعر، أي مرتبة الصبر، وهو كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مرا مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يحتمله، وهو يكره وقوعه، ولكن الصبر يحميه من التسخط، فليس وقوعه وعدمه سواء، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده. وهذا واجب، لأن الله تعالى أمر بالصبر، الصبر واجب. ماذا قال الله تعالى؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. المرتبة الثالثة، إذن المرتبة الأولى التسخط ولها أنواع، المرتبة الثانية الصبر، المرتبة الثالثة الرضا. الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء، فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا. وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح. والفرق بينهما، أي بين أي الصبر والرضا، ظاهر، لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذا. أما التي قبلها الصبر، فالمصيبة صعبة عليه لكنه صبر عليها. وقال إبراهيم بن العباس: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. المرتبة الرابعة لا تخطر ببالك، لا تخطر. يا واد انت، يا واد، يا أيها البراء، اطلع قدام يا كسلان انت، سنش ضهرك. لما يكون واحد اسمه براء في اللغة تقول يا أيها البراء، تقول ماذا؟ يا أيها البراء، تقول ماذا؟ يا أيها البراء، تضيف كل هذا الكلام قبل الاسم. إذن التسخط، بعد ذلك الصبر، بعد ذلك الرضا، بعد ذلك المرتبة الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك بأن يشكر الله تعالى على ما أصابه من مصيبة، حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته، ويقول أحد المعزين في لطائف التعازي لقاض من قضاة بلخ، كان هذا الرجل قاضيا، توفيت أمه، قال له: إن كانت وفاتها عظة لك فأعظم الله أجرك، إن كانت وفاتها عظة لك فأعظم الله أجرك على موتها، وإن لم تكن لك عظة فأعظم الله أجرك على موت قلبك. ثم قال: أيها القاضي، أنت تحكم بين عباد الله منذ 30 سنة، أنت تحكم بين عباد الله منذ 30 سنة ولم يرد عليك أحد حكما، فكيف بحكم واحد عليك من الواحد الأحد ترده ولا ترضى به؟ فسري عنه وكشف ما به وقال: تعزيت تعزيت. سبحان الله، والله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وعلى العموم الرياء موجود، والله ما أقول هذا الكلام إلا للتذكرة وللعظة. وابن القيم رحمه الله أحيانا يذكر أشياء كثيرة من التي كان يفعلها عندما كان يشرب من زمزم مرض كذا. والله العظيم ما استفدت من هذه الخطبة إلا في المرحلة الرابعة. سبحان الله، ذهبت من آخر شوال إلى مكة وجلست في مكة، وهناك نهي أن يجلس إنسان بعد واحد شوال. جلست والله حتى ينجيني الله تعالى، صمت شهر ذي القعدة كاملا إلا يوم واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عن الشهر كاملا إلا رمضان. صمت شهر ذي القعدة كاملا إلا يوم واحدا، وسبحان الله والقوانين لم تسمح لي بالحج، أقسم بالله. وأنا في يوم عرفة أفاض الله علي من رحمته ومن بركته ومن العلم يعدل 100 حجة، أقسم بالله في هذا اليوم أنتجت من الناحية العلمية بالأخص ما لم أنتجه شهرا كاملا لو أني قد تفرغت هنا. وسبحان الله، وأقسم بالله دون أن أعلم هذا الكلام، ما مر علي يوم منذ يوم عرفة إلا وأنا أسجد لله شكرا على هذه النعمة، أنني ما بلغني الله عرفة ولكن رزقني الله تعالى بطاعة وأشياء خير من 1000 حجة، خير من 1000 حجة. حتى تذكرت قول حكيم ابن حزام لما كان، وقلناه من قبل، حكيم ابن حزام في غزوة بدر كان يقول: الحمد لله الذي نجاني يوم بدر، لما أتى 5 من المشركين ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي في بدر وليس حوض الآخرة، فقال: يقتلون، فلكن قتل 4، وحكيم بن حزام نجا. فلما أسلم كان يقول: الحمد لله الذي نجاني يوم بدر، لأنه لو كان قد مات على الكفر ماذا حدث؟ لو كان قد مات على الكفر ما كان يقول هذا. وأقسم بالله وأنا أسجد شكر لله وأقول: الحمد لله الذي نجاني يوم الزاهر، منذ يوم عرفة وأنا أسجد شكر لله تعالى على هذه النعمة. إذن أيها الإخوة المؤمنون، مرتبة الشكر: تعز بحسن الصبر عن كل هالك، في الصبر مسلاة الهموم اللوازم، إذا أنت لم تسل اصطبارا وخشية سلوت على الأيام مثل البهائم، وليس يذود النفس عن شهواتها من الناس إلا كل ماضي العزائم. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض الأمور تساعد العبد على الصبر، وذكرنا كثيرا منها في خطبة يعني تسلية المصاب. من هذه الأمور أولا أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بالمصيبة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه ولا ليعذبه، وإنما ابتلاه به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، ويسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا على بابه لائذا بجنابه مكسول القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. إن كان غافلا فحري به أن يرجع إلى الحق، وإن كان تقيا كان ذلك سببا لرفع درجاته. قال الفضيل، انتبهوا لهذا الكلام، قال الفضيل: إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير، تأتي لهم بالأشياء والأشياء التي تفرحهم. إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. وفي صيد الخاطر حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام. يجوز أن ترى ربك في المنام، يجوز أن ترى الله تعالى في المنام، لكن في اليقظة لا. ومن رأى الله، في تأويل ابن سيرين، ومن رأى الله تعالى في المنام دخل الجنة. وفي صيد الخاطر حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال: يا رب كم أدعوك ولا تجيبني؟ فقال: يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك، إني أحب أن أسمع صوتك. قال الشاعر: وكم من ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لها يشيب، فما أصبح الصبح إلا أتى، من الله نصر وفتح قريب. ثانيا: أن المصيبة قد قدر وقوعها العليم الحكيم. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم. قال الشاعر: سأصبر للزمان وإن رماني بأحداث تضيق بها الصدور، وأعلم أن بعد العسر يسرا يدور بها القضاء المستدير. ثالثا: أن الصبر على المصيبة كنز عظيم من كنوز الخير، لا يعطيه الله تعالى إلا لعبد كريم، فالصبر سمة الأنبياء والصالحين. قال سبحانه: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وانتبهوا لهذه الآية خاصة نعم العبد. وقد أثنى الله تعالى على أيوب عليه السلام لما ابتلي بالمرض فصبر. ماذا قال الله تعالى؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، أي في كتابه ذلك، فأطلق عليه نعم العبد. لماذا؟ لكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد. إذن الذي يصبر عند المصيبة نعم العبد، والذي لا يصبر عند المصيبة بئس العبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأطلق عليه نعم العبد لكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد. رابعا: العلم بأن المصاب ليس أول من أصيب بهذه المصيبة، وهذا مما يهون وقع المصيبة عليه. فمن فقد ولده فليحمد الله عز وجل أن أبقى له أولادا آخرين، ومن أصيب بمرض فليتذكر من هو أشد منه مرضا. قال شريح رحمه الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات: أحمده إذا لم تكن أعظم مما هي، أي أكبر وأكثر. وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، أي إن الله وإن إلى راجعون، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع بما علت فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. خامسا، ومما يهون المصيبة أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بعبده المبتلى خيرا. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبرت لي على جنبك ده، تعيد لي هذه هنا يا كسلان، ما تسندش يا كسلان، طالما استند. الإمام النووي يقول: تسرح وأيضا ولا تخشع، يعني إما أن تسرح وإما أن لا تخشع، وقد يجتمع الاثنان، تسرح ولا تخشع. حتى في العلوم المدرسية لما تأتي لمذاكرة تجلس في وسط الغرفة ولا تستند، فإن استندت لا يجوز. ومما يهون المصيبة أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بعبده المبتلى خيرا. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. حسن صحيح كما في صحيح الترمذي. روي أن أحد الصالحين حينما أخبروه بموت ولده نزل من على دابته وخر ساجدا لله، سجد لله لما أخبروه بموت ولده. فلما سألوه قال لهم: ألم يقل الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ سادسا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، كما رواه الترمذي والحديث حسن. وفي كتاب وفيات الأعيان: كان الفضل بن سهل قد مرض بخرسان وأشفى على التلف، يعني أنه كان على وشك الهلاك، فلما أصاب العافية جلس للناس فدخلوا عليه وهنئوه بالسلامة وتصرفوا في الكلام، فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس وقال: إن في العلل، أي الأمراض، إن في العلل لنعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها: تمحيص الذنوب، والتعرض لثواب الصبر، والإيقاظ من الغفلة، والأذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء التوبة، والحظ على الصدقة. ويروى لأبي محجن الثقفي: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يدعه اليسر. أوسع له. يلا يلا يا حمزة، قوم يا حمزة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الصبر له ثمرة، له ثمرات، وثمرات الصبر كثيرة، لكن نذكر منها: الصابرون هم أهل الفوز والنجاة. قال تعالى عن المؤمنين الفائزين بالنعيم المقيم في الآخرة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وكذلك بشرنا الله عز وجل بما يقال لأهل الجنة يوم القيامة. الملائكة اختارت لأهل الجنة صفة واحدة بشرتهم بها، وإن كانت الصفات كثيرة. ماذا قال الله تعالى في تبشير الملائكة لأهل الجنة؟ سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بدي يا عمر سنش ضارب على كده. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، وهذا لا يشترط في الولد، الولد، الزوجة، الابن، القريب، الصديق الصالح، وهكذا، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول أي سبحانه: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارجمني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حسن صحيح كما في صحيح الترمذي. قال الشاعر: إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فأفرغ لها صبرا ووسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة، فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. ثانيا من ثمرات الصبر: الصابرون دائما في معية الله وفي محبته. يقول الله تعالى: والله مع الصابرين. قال الشاعر: إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يملك حلها. الذي عقد العقد بالنسبة المكاره بالنسبة لك يملك حلها. إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يملك حلها، صبرا فإن الصبر يعقب راحة، ولعلها أن تنجلي ولعلها. ثالثا من ثمرات الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك كلام قيم في هذه الآية، أي في تفسير هذه الآية. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف يا رب؟ قال أي سليمان بن القاسم: كالماء المنهمر بقوة. وقال الأوزعي: الآن بالنسبة للصابرين، هل يعطى بالكبشة، باليدين، بالمغرفة، بكذا؟ وقال الأوزعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، وإنما يغرف لهم غرفة. قال بعض السلف: الآن من قام الليلة هذه؟ نقول هذا لمن قام هذه الليلة. قال بعض السلف: إذا أعجبتك نفسك في قيام الليل فتذكر من هم أرفع منزلة منك. انتبه للجملة: إذا أعجبتك نفسك في قيام الليل فتذكر من هم أرفع منزلة منك، نائمون على فرشهم هم أهل البلاء الصابرون. الله أكبر، هم أهل البلاء الصابرون، هم أهل البلاء الصابرون. من يلزم الصبر يستحسن عواقبه، والماء يحصل وقعا عند كل ظمي، يعني ظمأ. لو لم يكن في احتمال الصبر منقبة لم يظهر الفرق بين اللؤم والكرم. الله أكبر، الله أكبر. من ثمرات الصبر يعوض الله تعالى الصابرين خيرا. عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، وما عليه من خطيئة. حسن صحيح كما في صحيح الترمذي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت، أي بعد هذا الدعاء قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذا الكلام، ثم إني قلتها الأول عند المصيبة، يقول هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر عليك هذا الحديث ولم تنتبه، ماذا قالت؟ قالت رضي الله عنها: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أبو بكر أفضل من أبي سلمة، وعمر أفضل من أبي سلمة، وعثمان أفضل من أبي سلمة، وعلي أفضل من أبي سلمة، وكثير من الناس من الصحابة أفضل من أبي سلمة. ولكنها رأت حسن معاملة زوجها ورأت حسن خلقه، فلم تنظر إلا إلى حسن الخلق، وهذا الذي يعنيها أنه أفضل إنسان على وجه الأرض عندها، أنه أفضل إنسان على وجه الأرض عندها. أما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ماذا يقول؟ ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه، أي عوضه، فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. وفي رواية: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. نفس الرواية. خامسا أيها الإخوة المؤمنون، من ثمرات الصبر، الصبر سبب تكفير السيئات وزيادة الحسنات. قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا الآخرة مفاليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب أي التعب والإرهاق، النصب التعب والإرهاق، والوصب المرض أو الألم المستمر، والوصب المرض أو الألم المستمر. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، هكذا النص في رواية حزن، ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن المصائب جمة، لما رجعت القميص بالفتح، القاموس بالفتح. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن المصائب جمة، أي مجتمعة، مجتمعا، وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد. وإذا أتتك مصيبة تشجي بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يموت عنده حبيب له ويحزن عليه أكثر من حزني على موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس عنده إخلاص، ليس عنده إخلاص. سبحان الله. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام، الصبر سبب لهداية القلوب. إن الصبر سبب لهداية القلوب وزوال قسوتها وحدوث رقتها وانكسارها. فكم من غافل رجع إلى ربه عندما أصيب بمرض، وكم من لاهٍ أقبل على مولاه عندما أصيب بفقد عزيز. ويقول الله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى المسلم. ومعنى الآية أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى، هذا الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه خيرا. أصيب ابن عباس ببصره، يعني أصيب بالعمى. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ وأصيب ابن عباس ببصره أنشد: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ورأى رجل رجلا فقيرا مريضا كفيفا مقعدا. واحد من الناس رأى رجلا ماذا به؟ فقيرا مريضا أعمى مشلولا، أربع صفات: فقير ومريض وأعمى ومشلول. ورأى رجل رجلا فقيرا مريضا كفيفا مقعدا، وهو يردد: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. فقال: يرحمك الله، وبماذا فضلك؟ قال: رزقني الله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى.